ناظر رجليك، ناظر أصابعك، ناظر، لا خلاص، إذا الإنسان فعل العبادة وانتهى منها يستمر الحمد لله. إذا صلى الإنسان ما يلتفت للوسواس، يجيها الشيطان يقول ترك، خليت ركعة، ترك ما سجدت، ما قلت سبحان ربي العظيم، ما دام سلم من الصلاة وانتهى لا يلتفت للشرك. نعم. ها؟ الانتقال، وقت الانتقال، أثناء الانتقال. نعم نعم. إذا وجد إيش؟ أي نعم. لا لا، ما يجوز ليعمل للبارد والدافي عنده، لا لا، يعتبر من تكلم. لا، لكن لو قدر الإنسان حتى لو كان ما عنده إلا من بارد ويشق عليه، إذا كان الماء البارد يشق عليها ويمرضه ما يجوز لي يستعمله، بل يتيمم كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الإنسان إذا توضأ في مكان بارد ولو كان الماء ساخن ودافئ ما بيحس بالبرد بلا شك. نعم. ها؟ يشتغل بتدفئة الماء ولو خرج الوقت، يعني يشتغل بالشرط، تحصيل الشرط، يشتغل بتحصيل الشرط، لأن استعمال الماء شرط لصحة الصلاة، فهو يشتغل بتحصيله ولو خرج الوقت. نعم. مع وجود الماء البارد، إذا كان ما يستطيع استعمال الماء البارد أو يخشى أنه يصاب بمرض، أو هو إنسان مريض، إنسان مريض إذا استعمل الماء يحصل عليه نزلة مرض وعك، هذا ما يستعمل الماء، يتيمم الحمد لله. نعم نعم. والله على راحتكم، حسب اللي الحلقة مكملة الآن من أقصى، يعني مفتوحة من الشمال. وما في شك أن التحلق لطلب العلم أفضل، ولكن الآن بواسطة مكبر الصوت أنه يبلغ، ولو كان الإنسان يعني في مكان في آخر المسجد يبلغ الصوت، هذا لا بأس، لكن الأفضل أنه يقرب من الحلقة، هذا هو الأفضل. ولو جلس في مؤخرة المسجد وهو يسمع الصوت لا بأس بذلك. نعم. حديث ابن هريرة ذكرت لكم اللفظ ما استطاع منكم النتيجة ورده فليفعل، ماذا المؤلف لما استخدم القوسين الصغيرين اللي يعني انتهاء ركن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، واستخدم الخاص للثاني علاقة قبل وبعد، ايش؟ المؤلف ذكرت قضية قول ابن هريرة فما استطاع منكم النتيجة ورده فليفعل، وذكرت أن هذا مدرج. أي نعم. لماذا المؤلف لم يضع القوسين الصغيرين عند نهاية متن الحديث واستخدم الخاصة للثاني علاقة ما قبله مع بعضه؟ المؤلفين ما هم يضعون أقواس، الأقواس اللي إنما جاءت مع المطابع، ما كان فيها أقواس، ولكن كل هذه هي بلازم. المقصد عن قول الرسول فقط يعني؟ ما هو بلازم. لا، فيه من يرى أن فمن استطاع أنه من كلام الرسول، فيه من يرى هذا. ولكن حتى لو أنه يعني تيقن أنه من كلام الراوي ما هو بلازم الفصل، لأن أهل العلم يميزون بين كلام الرسول وكلام غيره ولو لم يفصل. نعم. سبحانك الله.

يعجب، لكن لفظ الحديث ابدأوا بما يمنكم، إذا توضأتم فابدأوا بما يمنكم، يعني قصدك أن عائشة تقول يعجبه، يعجبه، والإعجاب وإعجابه يدل على الاستحباب، على استحباب التيامن. ما هو بعيد أن يكون هذا أيضا من الصوارف. نعم نعم، يكون من الصوارف أن الرسول فعله من باب الاستحباب والاستحسان، يعجبه يعني يستحسن، ها؟ ما كان يفعله من باب اللزوم، وإنما كان يفعله من باب الاستحسان. نعم، ما هو بعيد. طيب نعم، إذا ربط أطرافه على رأسه أي فكه فصار مثبتاً للعمامة وله ذو هذا، لا أبدا ما يصلح، ما هو بعنانة، إنما ورد المسح على العمامة فقط رخصة، والرخصة لا يتجاوز بها محل الوارد، مسح العمامة رخصة، ونبقى على العمامة فقط، وما لم يكن عمامة لا نمسح عليه. أي نعم، حتى إذا كور أطراف العمامة لو يكور 20 كور ما يصلح، ما يصلح، لا بد من خلعه وغسل ما تحت ومسح ما تحته، لأن الرخصة إنما وردت في العمامة فقط. لكن لو تعمم بشماغه خلاه شكل عمامة، لو تعمم به خلاه عمامة، بدل ما هو طرحة على رأسه طرح خلاه عمامة ولفه خلاه أدوار وثبته يصلح، كل عمامة بشرط أن يحنكه أو يكون له ذؤابة. نعم، بشرط أن يحنكه أو يكون له ذؤابة. خاص بها شيء للنساء، ها؟ شيء للنساء خاص بها. نعم، الفقهاء يقولون خمر النساء إذا ثبتتها ندارتها تحت الحنك فإنها تمسح عليها قياسا على عمامة الرجل، ولهذا يقول على خمر نساء مدارة تحت حنوكهن قياسا على عمامة الرجل، لكن المرأة لا يجوز لها أن تلبس العمامة أبدا، لأن هذا تشبه بالرجال، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. نعم. لا، ما هو تأخذوا من المعنى قياس للعلة، دفع المشقة، وهذا شيء ثابت على الرأس، والمرأة هذا شأنها، ما تلبس عمامة المرأة، لكن الرجل لو استبدل العمامة شيء آخر لا يجوز، لكن المرأة هذا شأنها ما تلبس عمامة، فالعمامة بالنسبة لها هي الخمار. ما خلاف الرجل لو بدل العمامة إلا ما يجوز المسح عليها. نعم نعم، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل له ذؤابة من خلفه، وأيضا الذي ليس لها ذؤابة ولا تحنيك لا تثبت فلا يشق نزعها، بخلاف المحنكة وذات الذؤابة هل يشق نزعها، والمشقة تجلب التيسير. نعم. فرق التيامن يا شيخ، إذا الشخص فرق التيامن هل يأثم الشخص؟ لا، ما يأثم، وضوءه صحيح ولا يثم. تمادى الشخص ولو تمادى، لأن هذا من باب الاستحباب، السنة والمستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لكن نقول فوت على نفسك فضائل، فوت على نفسك فضائل، أما وضوءه هو صحيح ولا يأثم. نعم. فضيلة الشيخ أخبركم الله، رجل النبي صلى الله عليه وسلم الشارع ألا يكون من باب العادات كرسل الإمامة، ولا يكون استقبال من باب إيه؟ ترجيح النبي صلى الله عليه وسلم بشعره، ألا يكون من باب العادات كرسل الإمامة؟ لا، من باب السنن، باب السنن، لأن التنظيف وتحسين شعر الرأس تجميل السنة، إن الله جميل يحب الجمال، أما أن يترك الرأس وسخ أو ثائر هذا باب التشويه، باب التشويه مكروه. نعم نعم، على صفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة، تطويله على صفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة، أما تطويله على صفة الاقتداء بالكفار هذا